بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى جامع الخليل بمدينة صفاقس التونسية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد انتهى بنا المقام على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أسباب الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، وأخذنا القسم الأول وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وأخذنا القسم الثاني من القسمين، لأنه قدم القسم الأول ثم تكلم عن القسم الثاني، فأخذنا القسم الثاني على ترتيب المصنف رحمه الله، ألا وهو ما لا يمكن الوقوف على صحته، وهذا لا فائدة في معرفته مع عدم إمكانية الوقوف على صحته، لأن عامته مما ينقل عن الكتب المتقدمة ولا إسناد له عند أصحابه، فضلا عن أن يكون عندنا له إسناد. وعامته كما قلنا مما لا فائدة فيه كمعرفة كلب أصحاب الكهف والهدهد والنملة والجزء الذي ضرب به من البقرة، ضرب به الميت من البقرة إلى آخر ذلك. وهنا شيخ الإسلام يستمر في الكلام على هذا النوع ويبين مقصوده منه، ويتطرق إلى مسألة الكلام على الإسرائيليات الواقعة في التفسير. قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من النبي أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. هذه هذا الموضع مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله فيه مباحث مهمة وفوائد مختلفة في التفسير، من أهمها ترجيح تفاسير الصحابة على تفاسير من بعدهم، وهذا من أساليب الترجيح في التفسير. فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قارن بين تفاسير الصحابة وبين تفاسير من جاء بعدهم وهم التابعون لهم ممن عرف بالنقل عن أهل الكتاب، وهذا ما يسمى بالكلام عمن يروون الإسرائيليات. فإن بعض المفسرين الذين نقلت عنهم الآثار ربما نقلوا بعض الإسرائيليات، وسيناقش شيخ الإسلام هذه القضية فيما يقبل وما يرد من كلام أو من المنقول عن بني إسرائيل، وسيقسمه إلى ثلاثة أقسام يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. فالتابعون عرف عنهم أنهم يروون عن بني إسرائيل أو يروون الإسرائيليات، وخصوصا الذين كانوا على دين أهل الكتاب ككعب الأحبار ووهب بن منبه وهمام بن منبه وأمثالهم رحمهم الله وغفر لهم. وحكي هذا أيضا عن بعض التابعين كمجاهد بن جبر المكي وعكرمة وإن كان هذا وإن كان عن مجاهد وعن عكرمة ليس كما هو عن كعب الأحبار، حتى أن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر تفسيرا لكعب الأحبار وذكر تكذيب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه له في ذلك، قال بأن هذا الذي فعله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هو الصواب، وامتدحه على ذلك بسبب هذا النقل الذي قاله كعب الأحبار. فقد روى، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقد روى ابن أبي حاتم أن معاوية بن أبي سفيان سأل كعب الأحبار عن قوله تعالى وآتيناه من كل شيء سببا، وقال تقول إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا، قال له كعب إن كنت قلت ذاك فإن الله قال وآتيناه من كل شيء سببا، وكان معاوية رضي الله عنه يقول عنه إن كنا لنبلو عليه الكذب. هكذا في تفسير ابن أبي حاتم، ونقله ابن كثير وعلق عليه بقوله وهذا الذي أنكره معاوية على كعب الأحبار هو الصواب والحق مع معاوية في ذلك الإنكار. وهذا النفس كثير من الصحابة رضي الله عنهم فضلا عن غيرهم في الرد على بعض التابعين ممن عنوا بنقل الإسرائيليات والكلام فيها. فقد أخرج أيضا أخرج ابن جرير في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتاه رجل وقال إن أخاكم كعبا، يعني كعب الأحبار، يقرئك السلام ويبشركم أن هذه الآية ليست فيكم، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فقال له عبد الله وأنت فأقرئه السلام وأخبره أنها نزلت وهو يهودي، يعني قبل أن تسلم. وكأن ابن مسعود رضي الله عنه يشير إلى أن هذه الآية نزلت قبل إسلامه وأنه يعلم بها ويعلم بمن نزلت فيه وما المراد منها. وهذا كما قلت لكم إنما أردت أن أضرب بعض الأمثلة، فإن بعض التابعين كان ربما أولع بنقل بعض الإسرائيليات وما علق في ذهنه أو قرأه في كتب أهل الكتاب، فلا بد من النظر في تفاسير الصحابة والحالة هذه. ولهذا قال شيخ الإسلام ها هنا مقررا ضمن مسائل الترجيح يقول وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وهذه قاعدة مهمة، وهذه قاعدة مهمة جدا، ألا وهي مسألة الترجيح بين أقوال التابعين. فإنهم إذا اختلفوا نظرنا إلى قولهم ونظرنا إلى حجة كل قائل وأخذنا بالقول الموافق للدليل الذي تؤيده قواعد التفسير وقواعد الترجيح في جميع العلوم. وقال رحمه الله وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. هنا يقول بأن المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيما يتعلق بالرواية للإسرائيليات قليل جدا، لأنهم كانوا ينهون عن ذلك نهيا شديدا أكيدا باعتبار ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، فكيف يتوسعون في هذا الباب؟ وإنما ربما نقلوا شيئا من ما ذكره أهل الكتاب مما لا يخالف شرعنا ولا يخالف ما جاء في الكتاب وفي السنة. ولهذا جاء في صحيح الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. هكذا رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. وكذلك قال قبله أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فتكذبوا بحق وتصدقوا بالباطل، وإنه ليس من أحد من أهل الكتاب إلا في قلبه تأليه تدعوه إلى الله إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى الله وكتابه كتالية المال. زاد بعض وفي رواية: إن كنتم سائليهم لا محالة، فانظروا ما واطأ كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. الشاهد من هذا كله أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتوسعون في حكاية أو رواية أقوال أهل الكتاب، بل كانوا يردون عليهم ويشددون النكير فيهم، حتى روى ابن جرير وعبد الرزاق وغيرهم عن ابن عباس أنه قال: المفدى إسماعيل، وزعمت اليهود أنه إسحاق، وكذبت اليهود. وإذا تتبع طالب العلم مثل هذا فإنه سيتحصل عنده شيء كثير منه. والكلام على ما يتعلق برواية الإسرائيليات سيذكره كما قلت لكم شيخ الإسلام، لكن هنا المقصود أنه يرجح بين ما نقل عن الصحابة وما نقل عن التابعين. ولذلك قال: وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، فهذا الاحتمال يرجح قول الصحابة رضي الله عنهم وما ذكرته لكم أيضا من الأدلة. قال: ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. التابعون نعم حصل عندهم نوع من التوسع كما هو معروف أو عند بعضهم في نقل تفاسير أهل الكتاب، وهذا لم يكن معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ومع جزم الصاحب فيما يقوله، بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم إذا رووا شيئا من هذا القبيل فإنهم يجزمون به، يقال إنه أخذه، فكيف يقال إنه أخذه من أهل الكتاب أو عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم، كما ذكرت لكم ذلك، وكما جاء عن عمر رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام معه صحيفة فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى فيكم ما وسعه إلا اتباعي. وبين شيخ الإسلام ما هو المقصود من هذا المقام، قال: والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. فماذا يغني هذا؟ ما الفائدة منه؟ ما الفائدة ونحن لا نعرف هل هذا من قبيل الصحيح أو من قبيل الضعيف، ولا يقع لنا إسناد يبين لنا هذا المروي؟ وثمة أمر آخر تكرر التنبيه عليه، وهو أن كل هذا، أو على الأقل نقول أن عامة هذا الذي تولع به النفوس من معرفة السفينة ومعرفة الكلب ومعرفة الهدود ومعرفة النملة ومعرفة الجزء الذي ضرب به الميت من بني إسرائيل من البقرة، ليس فيه فائدة تترتب عليها أحكام يتعبد بها المسلمون ربهم. قال رحمه الله: وأما القسم الأول، ذكر القسم الأول ثم الثاني وبدأ بالثاني ثم رجع إلى الأول، قال: وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هو موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. وهذه فوائد عزيزة بارك الله فيكم في فهم كتاب الله وتفسيره وتدبره. يقول شيخ الإسلام بأن القسم الأول من المنقول وهو الذي يمكن معرفته بالقواعد الشرعية بقواعد التفسير وبقواعد الحديث وبالروايات موجود، وهذا النوع هو الذي يحتاج المسلمون إليه. يقول: وهو فيما يحتاج إليه ولله الحمد كثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي، يعني يوجد في كتب التفسير المسندة كما سيأتي كتفسير ابن جرير وعبد الرزاق وابن أبي حاتم وما شاكلها، وكذلك في كتب الحديث وكتب المغازي، هذه كلها أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، كما عقد البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتابا كاملا سماه كتاب الأنبياء وروى ما حكي عنهم. قال: والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل، فيعرف بالقرائن، يعرف بالأخبار الصحيحة وما أشبه ذلك. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. هذا الكلام أيضا من شيخ الإسلام رحمه الله يبين مقصوده به، ويبين أن المنقول الذي يحتاج إليه الناس في دينهم الله جل وعلا نصب الأدلة على بيانه، فلا يحتاج المسلمون فيه لا إلى أهل الكتاب ولا إلى غيرهم، وكذلك لا يحتاجون في هذه العصور وفي هذه الأيام إلى أفكار وحضارات الشرق ولا حضارات الغرب، فعندهم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكفيهم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال رحمه الله: ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. اربط بين قول شيخ الإسلام هذا الذي سيأتي وبين ما تقدم. قال: ولهذا قال، لتفهم كلام الإمام أحمد كما سأذكره لك، قال: ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد. كيف نفهم قول الإمام أحمد؟ سنفهمه من كلام شيخ الإسلام. هذا الأثر عن الإمام أحمد رواه الخطيب البغدادي في الجامع بإسناد صحيح عنه، ففهم بعض الناس أن جميع ما هو مسند في التفسير وما هو مسند في الملاحم وما هو مسند في المغازي أنه لا يصح، وليس فيه شيء صحيح. الخطيب البغدادي لما روى هذا الأثر من طريق عبد الملك الميموني قال سمعت أحمد ثم ذكره، قال الخطيب: وهذا الكلام محمول على وجه، وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمدة عليها، هذا وجه، ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقديها وزيادة القصاص فيها. هذا الوجه وجه مهم، يعني أن الخطيب حمل كلام الإمام أحمد على أنه أراد كتبا معينة، ولم يرد جميع كتب التفسير ولا جميع كتب الملاحم ولا جميع كتب المغازي. ثم قال: فأما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة، يعني رجع أدراجه وقال إن كتب الملاحم، وكتب الملاحم هي كتب الفتن التي ستحصل بعد ذلك، والناس في كل زمان وعصر ومصر يميلون إليها ويولعون بها وبروايتها، وأنه سيحصل وسيحصل وسيموت سبعة من الملوك ثم يخرج المهدي ثم وهكذا. كل هذا يقول فيه الخطيب: فأما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة، وليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة اتصلت أسانيدها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه مرضية وطرق واضحة جلية. يعني يقول: كتب الملاحم الغالب فيها أنها تروى بأسانيد ضعيفة، التفاصيل التي تقع فيها نعم صحت أحاديث، وهذه مذكورة في كتب السنة ولله الحمد. قال: وأما الكتب المصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها كتاب الكلبي ومقاتل بن حيان، هذا ما ضربه الخطيب كمثال على هذا الباب. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وننظر كيف فهم هو كلام الإمام أحمد، وأنه نفس ما ذكره أو قريب مما ذكره الخطيب. فأولا تقدم من قبل أنه قال: وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة، يعني أنها ليست جميعها، أن هذه الكتب ليست على بإطلاق وبقاعدة مضطردة أن كل ما فيها ضعيف كما قد يفهم من كلام الإمام أحمد، بل يقول شيخ الإسلام بأن فيها الكثير أيضا الذي يحتاج إليه في التفسير وفي المغازي. ثم بعد أن ذكر كلام الإمام أحمد قال: لأن الغالب عليها المراسيل. فلما قال الغالب عليها معناه أن هناك أشياء لا تدخل في هذا الباب، لأن الغالب عليها المراسيل، يعني ما في هذه الكتب التي هي التفسير والملاحم والمغازي، فالغالب عليها أنها مراسيل، يعني أحاديث منقطعة لا تتصل أسانيدها إلى قائليها، كما أنها تنقل مثلا قد تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يتصل إسنادها إلى الصحابة رضي الله عنهم، لم يتصل إسنادها. قال: مثل ما يذكره عروة بن الزبير، يعني أن عروة بن الزبير ممن رويت عنه هذه المراسيل، وعروة بن الزبير هذا معروف ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية، وأبوه هو الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الفقهاء السبعة، وهو المتوفى سنة 94 أو 95 رحمه الله وغفر له. وكذلك الشعبي وهو عامر بن شراحيل، عامر بن شراحيل الشعبي، وإن كانت منزلته في المراسيل منزلة عالية، لأنه كما قال الإمام أحمد بن عبد الله العجلي عن الشعبي أنه سمع الشعبي من 48 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكاد يرسل إلا صحيحا، لكن مع هذا وجدت مراسيله. وكذلك الزهري وهو محمد بن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، فإنه أيضا عرف برواية هذه المراسيل. فالزهري محمد بن مسلم بن شهاب رحمه الله تعالى المتوفى سنة 24 و100 أيضا رويت عنه هذه المراسيل. وموسى بن عقبة، وهو موسى بن عقبة بن أبي عياش إمام ثقة كبير قرشي مدني رحمه الله تعالى ورضي عنه، توفي سنة 41 أو 42 و100 كذلك رويت عنه، رويت عنه مراسيل في هذه الفنون وفي هذه الأبواب. وسيأتي معنا إن شاء الله أن موسى بن عقبة من أعلم الناس بالمغازي كما نص على هذا، وقد أنساه نص على هذا الحافظ ابن حجر ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكتابه في المغازي من أحسن الكتب رحمه الله تعالى ورضي عنه. حتى أن الإمام مالك كان إذا سئل عن المغازي قال عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة، فإنها أصح المغازي، فإنها أصح المغازي، هكذا جاء عن الإمام مالك وأخذه عنه الأئمة رحمهم الله تعالى. وكذلك قال شيخ الإسلام وابن إسحاق، وهو محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله تعالى الإمام المعروف في السير، وهو مدلس، وإذا عنعنى وإذا صرح بالتحديث فحديثه حسن. قال ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي، فإن ثم رجع يفصل في هذه العلوم وهذه المسائل، انتبه لها فإنها مفيدة لك، لأن من فوائد العلم أن ترجع إلى من برز فيه، إلى المتخصصين فيه، إذا تخصصوا وإذا عرفوا بعلم فإنك تبدأ بهم، لأن هذا يقع لك فيه السلامة من الخطأ والزلل، ولا مانع من مقارنته بغيره. قال فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشأم. ما المراد بالمغازي هنا؟ ليس المراد بالمغازي السير متى وقعت غزوة كذا وماذا حدث في غزوة كذا، لا، المراد بالمغازي معرفة أحكامها أصالة، يعني معرفة أحكام الجهاد وما يتعلق به، ويقع في ذلك أيضا التواريخ التي رويت فيها هذه المغازي وما وقع فيها، لكن هو أصالة هذا العلم وهذه الكتب في أحكام المغازي. قال فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، هذه علل شيخ الإسلام يعلل هذا التقرير الذي قرره. وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، وهذا معروف فيهم أنهم كانوا يكثرون من الغزو والجهاد في سبيل الله، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم، يعني أنهم بسبب هذه العلل أن المدينة كانت هي دار الإسلام ودار السنة ودار الجهاد، ولأن أهل الشام كانوا يكثرون الغزو في سبيل الله تعالى. قال ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري، وهو إمام من الأئمة الكبار، أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري رحمه الله تعالى، حتى قال فيه الشافعي لم يصنف أحد في السير مثل كتاب أبي إسحاق. وقال أبو حاتم اتفق العلماء على أن أبا إسحاق الفزاري إمام يقتدى به بلا مدافعة، وكتابه مطبوع ولله الحمد. الذي صنفه في ذلك وجعل الأوزاعي، وهو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي فقيه أهل الشام وإمام أهل الشام رحمه الله تعالى، وغفر لهم. قال وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. شيخ الإسلام لما ذكر لك أن بعض الأسانيد المروية في كتب المغازي والتفسير أحالك أيضا إلى أحسن الكتب وأحسن البلاد، فكتب أهل المدينة، كتب أهل الشام، ومنها كتاب أبي إسحاق الفزاري وكتاب الأوزاعي، هذه إذا أردت أن تعرف أحكام المغازي وما يتعلق بها فإنك ترجع إليهم، ومن فقه العلم أن تعلم أهل التخصص فيه. فإن من الخطأ الذي يقع عند كثيرين من طلبة العلم أنه ربما أخذ أحكام التجويد والقراءات وما أشبه ذلك من الفقهاء، وأخذ كتب وأخذ مسائل الحديث وما يتعلق بها والاصطلاحات الواقعة فيها من المفسر. بعض العلماء بسط الله عليه وآتاه الله بسطة في العلم والجسم، أو آتاه الله بسطة في العلم فنوع وعرف، لكن كونك تأخذ كما سيذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله وسنذكره في الدرس القادم، وهو من مهمات كتاب مقدمة أصول التفسير، لأنه سيذكر مسألة الآحاد وسيحكي إجماع المحدثين على أنه مفيد للعلم، وأن هذا العلم يرجع فيه إليهم لا يرجع فيه إلى الأصوليين، فانتبه لهذا. فأهل المدينة وأهل الشام ومنهم الفزاري ومنهم الأوزاعي، هذه كتبهم وعلومهم فيما يتعلق بالمغازي والملاحم، هذه هي أحسن الكتب. قال وأما التفسير، أن أرجع إلى التفسير الذي هو مقصوده، وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس، لأنهم أصحاب ابن عباس. هذا ما يسميه المعاصرون مع التحفظ وعدم القناعة والقبول بهذا الاصطلاح لأنه غير معروف، ما يسميه العصريون بمدارس التفسير، فيقسمون مدارس التفسير إلى أقسام، أهمها مدرسة أهل مكة، ثم مدرسة أهل المدينة، ثم مدرسة أهل الكوفة، ثم مدرسة أهل البصرة. أقول هؤلاء هم أئمة التفسير الذين إليهم مرجع التفسير. قال وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس. فعبد الله بن عباس هذا الحبر، حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي في ما سيذكره المصنف، لأنه سيذكر فضائل ابن عباس على غيره، على غيره رضي الله عنه ورحمه. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إمام في هذا الباب كما سيذكر شيخ الإسلام، فلا نعجل عليه. قال وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، كمجاهد وهو مجاهد بن جبر المكي، وقد تقدم معنا في أول هذه الرسالة، وعطاء بن أبي رباح رضي الله عنه ورحمه، وهو مفتي الحرم أكثر من 30 عاما. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القواعد النورانية بأنه مع أنه ذكره هنا في أهل التفسير لأنه كان أعلم الناس بأحكام المناسك والحج، لأنه أفتى الناس في الموسم أكثر من 30 عاما. انظروا كم يتجدد له من العلم ومسائل الناس، لأن العلم ممارسة. قال وعطاء بن أبي رباح رضي الله عنه ورحمه، وعطاء توفي سنة 115، وعكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة الكلام فيه كثير بين العلماء رحمهم الله تعالى وقبول روايته، وليس هذا محلا لذلك، وقد أثنى عليه كثير من العلماء، نعم في رواية سماك عنه اضطراب، وهذا محله كتب الحديث، لأن وكان مولى لابن عباس رضي الله عنهما، تعلم منه القرآن، حتى لزمه 40 عاما. قال وغيرهم من أصحاب ابن عباس الذين تتلمذوا عليه كطاووس وأبي الشعثاء. وهنا أبو الشعثاء ينبغي أن يعلم أن أبا طاووس طبعا هذا طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله متوفى سنة 600. وأما بالنسبة لأبي الشعثاء وهو جابر بن زيد رضي الله عنه المتوفى سنة 93 عليه رحمة الله، فإنه تلقى التفسير والعلم على ابن عباس ثم بعد ذلك سكن الكوفة. فمنهم من ينسبه إلى أهل الكوفة، ومنهم من ينسبه باعتبار السكنة، ومنهم من ينسبه إلى مكة باعتبار الطلب والتلقي. قال وسعيد بن جبير، وسعيد بن جبير هذا إمام في التفسير حافظ رحمه الله تعالى وغفر له، الذي قتله الحجاج بن يوسف. يقول ابن المديني ليس في أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير. قيل ولا طاووس؟ قال ولا طاووس ولا أحد، ولا طاووس ولا أحد. سعيد بن جبير كما قال بعض الأئمة اجتمع فيه ما تفرق من علوم التابعين رحمهم الله. قال وكذلك عند أهل الكوفة، يعني عند التفسير. قال وكذلك عند أهل الكوفة، قال رحمه الله تعالى وكذلك عند أهل الكوفة وأصحاب عبد الله بن مسعود، يعني أن علم التفسير لم يكن مختصا بأهل مكة، بل شاركهم في، لكنه قدمهم لمكانة ابن عباس، ومع هذا أيضا شاركهم فيه أهل الكوفة. قال وكذلك عند أهل الكوفة وأصحاب عبد الله ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إمام من إمام من أئمة الصحابة من النجباء ومن السابقين الأولين، حتى قال حذيفة بن اليمان كما عند البخاري ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، كما قلت لكم في صحيح البخاري. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه توفي سنة 32. قال ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم وعلماء أهل المدينة، يعني هنا لم يذكر أصحاب ابن مسعود وهم كثر أيضا كإبراهيم وعلقمة والأسود إلى غيرهم من النخعيين الذين إما لقوا ابن مسعود رضي الله عنه أو أنهم أخذوا عن تلاميذه، لأن إبراهيم النخعي لم يسمع منه. قال وعلماء أهل المدينة في التفسير، يعني كذلك أهل المدينة شاركوا أهل مكة وأهل الكوفة في التفسير، مثل زيد بن أسلم. وزيد بن أسلم هذا إمام حجة كبير رحمه الله تعالى، توفي سنة 36. وعنه أخذ مالك التفسير كما سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله. قال الذي أخذ عنه مالك التفسير، ومالك إمام أهل المدينة، الإمام الحجة الكبير، إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، كان كبير القدر رضي الله عنه. أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، إلا أنه ضعيف في الحديث. وعبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب بن مسلم المصري، وهو تلميذ مالك وتلميذ زيد بن أسلم، فتتلمذ على التلميذ وتتلمذ على الشيخ. فهذه المسائل المهمة، هذه المسائل المهمة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معرفة مذاهب الناس ومعرفة من يهتم بعلومهم، فإن من فقه العلم كما ذكرت لك سابقا أن تعرف إلى من ترجع، أن تعرف إلى المتخصصين في هذا العلم، لأنهم يقطعون لك مسافة طويلة، مسافة طويلة، بعكس من يكون له مشاركة في هذا العلم، عرف مسائله أو عرف بالأصح قواعده وتصور أموره وتصور أحكامه، لكن بعكس المتخصص الذي باشر هذا العلم، والتخصص لم يكن معروفا عند السلف إلا بعد أن يضع طالب العلم لنفسه قاعدة. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله له كلام نحو هذا في تمييز بعض العلماء ببعض العلوم، فقد ذكر في القاعدة النورانية كما ذكرتها لكم آنفا عطاء بن أبي رباح، وأنه كان من أعلم الناس بالمناسك لأنه أفتى الناس بالحج 30 عاما أو تزيد. وكذلك ذكر أن أحسن المذاهب وأفقه الناس في البيوع مالك بن أنس رحمه الله تعالى، لأنه أخذ البيوع عن سعيد بن المسيب. وهذا إذا نظرت فيه، إذا نظرت في كتب الأئمة وجدت مثل هذا، أنهم يميزون بعض العلماء فيقولون وكان عالما، ويذكرون بعض علمه الذي اختص به أو تميز به. فأهل الحديث وأهل التفسير وأهل القراءات وأهل الفقه وما أشبه ذلك، لكنهم لم يكونوا يصلون إلى هذا التخصص وإلى هذا الانفراد في العلم إلا بعد أن يضعوا لهم قاعدة يتصورون بها سائر العلوم. ينتقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الكلام على المراسيل، وإذا بدأ في الكلام على المراسيل فإنه سيذكر فوائد عظيمة جليلة متعلقة بعلم المصطلح، ولكن يعني كنت أريد أن أقول للإخوة، أنتم تسمعون يا أخانا أبا عبد الله أنت ومن معك، كنت أريد أن بارك الله فيكم، كنت أريد أن أقترح اقتراحا، وهو أننا نستمر في كتاب مقدمة أصول التفسير، لأنني أخشى من الانشغال قبل رمضان، فيعني نريد أن نجعل الدرس في يوم السبت ويوم الأربعاء إلى أن ننتهي من كتاب مقدمة أصول التفسير بدلا من العمدة، ثم بعد ذلك نرجع إلى عمدة الأحكام. فإن رأيتم ذلك أبلغتموني، والإخوة إن شاء الله في الغرفة تبعنا. طيب إن شاء الله. هذا أرى أنه مناسب حتى لا يطول علينا الفصل بسبب بعض الأشياء التي قد تعرض، وفي نفس الوقت أيضا مباحثها تحتاج إلى أن تترابط وتكون مع بعضها البعض. بهذا القدر إن شاء الله الليلة نكتفي، ولعلي أعتذر لكم وللإخوة أيضا في الغرفة، لأن الليلة عندهم كلمة للشيخ سالم بامحرز وفقه الله بعد تقريبا 10 دقائق، وفي نفس الوقت يعني لعلكم تلاحظون أنني متعب، ولكن ما أحببت أن أتوقف عن الدرس بسبب التوقفات التي قد حصلت، وفي الغالب أنها إذا حصل توقف عن الدرس فإنه إن شاء الله تعالى لا يكون من جهتي. الأسبوع الماضي قد أبلغت الإخوة المشرفين أن يبلغوكم على أنني كنت في عقيقة مع بعض المشايخ، في عقيقة لبعض الإخوان، وظننت أنهم قد أبلغوكم، ثم رأيت بعد انتهاء الوقت بعض الاتصالات منكم، فعلى كل حال لم يتمكنوا من التواصل معكم، وإذا كان في مقدوري أن أعقد الدرس فإنه مفعول إن شاء الله، أما إذا كان بدون يعني بدون مقدور من جهتي فالحمد لله على كل حال نحاول ما نستطيع الوصول إليه. الله يوفقنا وإياكم، من أجل الإخوة يتهيئون لكلمة الشيخ سالم بامحرز بعد 10 دقائق على الغرفة فيما رأيته في الإعلان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. أيضا الإخوة الذين أرسلوا هذان السؤالان، طيب يقول اكتفوا بهذين السؤالين ما دام قد وصلت. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وإليكم. ما هي عورة المرأة أمام المرأة؟ حيث إنه تساهل الكثير من النساء في هذا الأمر من لبس لباس القصير بحجة أنه يجوز وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم بالنسبة لعورة المرأة وعورة الأمة، والكلام فيها يقول والراجح الذي دلت عليه الأدلة ومن أعظمها وأجلها عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن وأرضاهن، هو أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي ما جرت العادة بكشفه، ما جرت العادة بكشفه. وضرب الفقهاء صورة لذلك أو مثلوا لذلك بالشعر والنحر، ليس الصدر، النحر وما يليه شيء يسير من جهة الصدر، وكذلك العنق بالنسبة للرقبة وإلى منتصف العضد مما يلي المنكب وإلى ما يقارب أنصاف الساقين، وطبعا مع الوجه. هذا هو الذي جرت العادة بكشفه، ولأن تكشف المرأة وإن كان بين النساء فيه مفسدة وفتنة، لأن النساء يفتن بعضهن ببعض كما يفتن الرجال بعضهم ببعض، فينبغي سد هذا الباب، ولا ينبغي للمرأة المسلمة أن تبالغ في كشف جسدها وإبداء مفاتنها ومحاسنها، فتصبح كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كاسيات عاريات تظن أنها تلبس شيئا وهي لا تلبس في حقيقة الأمر إلا الشيء اليسير. يقول أحسن الله إليكم شيخنا وإليكم الحديث أن الله تعالى يأتي المسلمين يوم القيامة في صورة غير صورته التي يعرفون، فكيف عرفوه عز وجل مع أنهم لم يروه من قبل؟ وهل يفهم أن الله تعالى يغير صورته وجزاك الله خيرا؟ هذه المسألة على كل حال كبيرة جدا، وقد تكلم عليها الأئمة رحمه الله تعالى في كتب الاعتقاد وكتب السنة، وتكلم عليها شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد السادس من مجموع فتاوى ابن قاسم، وفي كتاب في رسالة سماها رسالة إلى أهل البحرين، ضمن كلامهم على ضمن كلامه على مسألة رؤية الكفار لربهم، وذكر فيها ثلاثة مذاهب لأهل العلم، ومن ضمنها أنه تعرض لحديث أبي سعيد الذي أشار إليه السائل في الصحيحين وغيرهما، وأهل السنة يؤمنون بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتأولون بذلك ولا يتوهمون بآرائهم. وأما المعرفة التي ذكرها في الحديث بصورته التي يعرفون، فباعتبار ما وصف الله تبارك وتعالى له أو به نفسه إليهم، فإن الله عز وجل قد وصف نفسه في كتابه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا جواب مختصر، ولعل هناك مناسبة أخرى إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.